قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر، الخطاب للناس، وألهاكم أي شغلكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن طاعة الله. التكاثر أي التكاثر في الأموال والأولاد، كما قال الله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم أكل وتكاثر في الأموال والأولاد. أنهى الناس عن طاعة الله، كما قال عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وصدق الله عز وجل، انظر الذين ابتلوا بحب الدنيا وإيثارها على الآخرة كيف ألهتهم عن ذكر الله، كيف شغلتهم، شغلت القلب والفكر والبدن لطلب الحياة الدنيا. إلى متى؟ تقرأ حتى زرتم المقابر، يعني إلى أن متم وأنتم لاهون بها. وهل زيارة المقابر قريبة أو بعيدة؟ عجيب، قريبة. وهل هي معلومة أو غير معلومة؟ غير معلومة، ربما يكون الإنسان في القبر آخر النهار وهو أول النهار في القصر. ومعنى حتى زرتم المقابر أي حتى متم ودفنتم في المقابر. وسمى الله تعالى ذلك زيارة لأن الإنسان لا يبقى في قبره، لا بد من بعث. فمكثوا في القبور زيارة، وهذا يدل على طول أمد الآخرة وأنه لا نهاية له، لأننا نعلم أن في القبور من لهم ملايين السنين. وسمها الله زيارة، ولا ندري ماذا بقي من الدنيا، كله زيارة. سمع أعرابي، استمع يا أخي، سمع أعرابي رجل يقول يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال هذا الأعرابي والله إن وراء المقابر شيء، والله إن وراء المقابر شيء، لأن الزائر غير مقيم، الذي يزورك يبقى عندك دائما ولا ينصرف؟ ينصرف. ففهم هذا العربي بذوقه العربي والقرآن الكريم عربي، فهم أن الزيارة تعني أنه لا بد من مغادرة هذه القبور إلى الدهر الآخر. جعلنا الله وإياكم فيها من السعداء. وهنا أنبه على ما نقرأ في الصحف أو نسمع في الكلام، يقول الرجل مات ونقل إلى مثواه الأخير، نقل إلى مثواه الأخير، هذه كلمة غلط ولا يجوز أن يقولها الإنسان، بل لو أخذنا بمقتضاها لكان هذا الرجل القائل لها منكرا للبعث، لأنه إذا جعل المثوى الأخير هي القبور معناه إيش؟ معناه لا بأس، معناه لا بأس. ولذلك يجب أن ننكر على من يقوله، سواء كتبها في الصحف أو قالها بلسان. القبور ليست المثوى الأخير، المثوى الأخير هي الجنة والنار. قال الله عز وجل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلم، كلمتان يؤكد بعضهما بعضا، والمقصود منهما التحذير من أن يلهينا التكاثر عن الدار. كما تقول لمن تريد أن تهجده سوف تعلم، سوف تعلم، فهو تهديد لمن يلهاه التكاثر عن الآخر. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو هذه شرطية أين جوابها؟ جوابها محذوف، والتقدير كلا لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر. ولذلك تجد الموقن بالآخرة لا يمكن أن يؤثر الدنيا على الآخرة أبدا، إذا سمع الأذان أغلق الدكان وذهب يصلي، أطلق شغله وذهب يصلي، لأنه يعلم علم اليقين أن الآخرة ستأتي وسيكون الجزاء. إذن كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. نعم، أين جواب لو؟ من الذي يعرف النحو منكم؟ لا نحو ولا عربية. نعم، لم يخالف. نشوف من يتكلم. يلا قم. أنا مش التقدير يا جماعة، ما هو التقدير؟ أسأل. أجاب نصف الجواب. يلا أحسن. تمام، ما آثرتم الدنيا على الآخرة ولا ألهاكم التكاثر. طيب، لا ترون الجحيم يا جماعة. قد يظن الذي ليس عنده فهم للمعنى أنها جواب لو، لو تعلمون أن اليقين لترون، وهذا غلط. هذه جملة مستأنفة ما لها تعلق بما قبله. والتقدير في هذه الجملة الثانية والله لترون الجحيم، تأكد الجملة القسم المقدر واللام ونون التوحيد المؤكدة. الجحيم هي نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه. لترون الجحيم رؤية عين، بل قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم أنجنا منها، اللهم أنجنا منها، اللهم أنجنا منها يا رب. ثم لترونها، أكد ثم لترونها عين اليقين. سبحان الله، القرآن في الإقناع لا شيء. أولا أخبر خبرا مؤكدا بأننا سنراه، ثم قال ثم لترونها عين اليقين، وهذا مشاهدة، والمشاهدة أقوى من الخبر. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لله عز وجل رب أرني كيف تحيي الموت، قال الله له أولم تؤمن، قال بلى ولكن أطمئن قلب. ولما بشرت الملائكة زكريا بولد قال رب اجعل لي آية علامة حتى أطمئن أكثر، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوى. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي كنتم تكاثرون فيه. تسألهم عن هذا النعيم، أولا من أين جاءك وكيف جاءك، ثانيا بما صرفت، أصرفته في مرضاة الله أم في معصية الله أم في لغو لا فائدة منه. لا بد أن نسأل يا جماعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا على بعض الأنصار رضي الله عنهم وأتاهم برطب، عذق فيه رطب تمر وماء، وهم تحت الظل، فأكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرب وقال ماء بارد ورطب بارد وظل بارد لتسألون يومئذ عن النعيم. اللهم صل وسلم، تمر ماء وظل شجرة، أخبر أنه سيسأل عنها. فما بالكم اليوم يا جماعة ما نحن فيه من النعيم؟ كل شيء متوفر، الجدار الجدار تفتح بزبوز الماء ينزل عليك الماء، حار ولا بارد؟ حار ولا بارد؟ على ما تبي، حار، بارد، متوسط، اللي تبي. أن يكون هذا الأنواع الأكل الذي تعجز عن تعدادها موجودة والحمد لله. أمن ورخاء، والله لنسألن عن هذا، والله لنسألن عن هذا. ثم هذه النعم التي نحن فيها يخشى منها يا إخوان، يخشى منها، لأن النعم ابتلاء والنقم ابتلاء. قال الله تعالى: ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. فتنة من الناس من إذا أنعم الله عليه النعمة أشر وبطل وعصى واستكبر واستعان بها على المعصية، وهذا نعلم أن هذه النعمة في حقه إيش؟ نقمة، استدراج. ومن الناس من إذا أنعم الله عليه بالنعمة استعملها في طاعة الله، وإذا استعملها في المباح استعملها على وجه لا إسراف فيه ولا تقتير فيه، وتصدق منها وأنفق في سبيل الله، وهكذا. هذه أيضا نعمة. انتبه يا رجل، انتبه، انتبه. ماذا تجيب الله يوم القيامة إذا سألك عن هذا النعيم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.